الامل فرحة عمل بين الحياة فرحة وصوت عصفور بحنية يغني احلى اغنية يغني احلى اغنية بسحر بماس ويأسرني جمال حسن أقول الله ويسحل ورد على غصن بسحر بماس ويأسرني جمال حسن أقول الله في رود الحسن بيسبح ويبعت شويصبح في رود الحسن بيسبح ويبعت شويصبح بهمسة فيها حنية يغني أحلى أغنية يغني أحلى أغنية جمال الصبح أمنية تهني القلب في دنيا حلوة وردية تعيش عالحب جمال الصبح أمنية تهني القلب في دنيا حلوة وردية تعيش على الحب وتبقى للحياة غنوة على جبين الأمل نجوة وتبقى للحياة غنوة على جبين الأمل نجوة وحنية وتبقى